نستكمل ما سبق. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في خصوص بعض الصحابة ذكر فيهم نصوصا تدل على فضيلتهم وسبقهم، فنختار من ذلك عمر رضي الله عنه، فقد ذكر رحمه الله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في من خلا من الأمم أناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. قال ابن القيم رحمه الله: وهو في المسند والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة. والمحدث هو المتكلم الذي يلقي الله في روعه الصواب يحدثه به الملك عن الله. قال ابن القيم: ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده في مسألة ويكون الصواب فيها مع المتأخر دونه، فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير هو المحدث بالنسبة إلى هذا الحكم دون أمير المؤمنين رضي الله عنه. وهذا وإن كان في أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو، فإنه لا يخلو عصرهم من الحق، فإنه لا يخلو عصرهم من الحق إما على لسان عمر وإما على لسان غيره منه. وإنما المحال أن يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من الصحابة غيره ويكون خطأ، ثم يوفق له من بعدهم فيصيب الحق ويخطئه الصحابة. المهم أن ابن القيم رحمه الله يعلق على قضية الفتوى وقضية الرأي ويقارن بين عمر وبين الصحابة ومن بعدهم، والقصد هو أن هذا نص صريح في فضيلة عمر وفي ما خص به من إصابة الصواب، يصيب الصواب، لأنه قال: إن يكن في أمتي محدث فعمر، لقد كان في من خلا من الأمم أناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. والقصد من هذا هو الإصابة، إصابة الصواب، للإنسان قد يكون عنده من توفيق ما ليس عند غيره. وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن باقتراحه فنزل الحجاب، إن عمر هو الذي ألحى على هذا الموضوع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلافا نزلت الآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلافا. وكان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيان شافيا، فنزلت آية الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وغيرها. فإن هذا القرآن يوافق ما كان ينشده عمر ويحبه ويريد أن يكون دينا فكان دينا، وبقي ونزل قرآنا يتلى وسيبقى يتلى إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة. فمن كان حاله هكذا فلا يقارن بغيره، لا نقارن عمر بأحد المتأخرين مهما بلغ من الذكاء ومهما بلغ من العمر من العلم. فعمر رضي الله عنه جمع بين العلم والعمل وبين هذه التزكيات النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاه وجعله من المحدثين أي الملهمين الذين تلقى يعني يحالفهم التوفيق ويلقى في روعهم الخير. السداد والتوفيق. فلهذا حتى في الآن العلماء تجد لو تتبع سيرهم الآن مثلا في كتب الحديث، انظر إلى البخاري بماذا تقارنه من كتب الحديث؟ فلا شك هذا توفيق أن يؤلف عالم هذا الكتاب وبهذا القدر وبهذه الساعة وبهذا الحجم، وتتلقاه الأجيال والعلماء والأذكياء والمبرزون الأجيال من عندي، لا شك أن هذا توفيق من الله تعالى. وهكذا مسلم، وهكذا بقية الكتب التي ألفها أصحابها، فتجد التوفيق. يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شوف انظر إلى توفيقه، الله تعالى وفقه في كثير ما كتب، وتلقى العلماء كتاباته وكتبه بالقبول. كذلك الإمام أحمد رحمه الله في قضاياه، والإمام مالك في الموطأ، تلقى الناس كتابه بالقبول والترحيب والشرح والدراسة. وكذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد على صغر حجمه وقلة أوراقه لقي قبول وتوفيق من الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الإمام بهذا الصفة وبهذا القدر وبهذا الرصد، رصد عن الأخطاء الشركية في العالم الإسلامي وألفها و يعني جعلها بتلك الصفة مصحوبة بآيات وبأحاديث وبآثار سلفية، فهذا توفيق من الله. فالموفق من وفقه الله في الدعوة، في الخير، في كل شيء. فلهذا الصحابة من الذين جاءت في ماضي النصوص الكبيرة العظيمة. نضيف إلى ذلك نص آخر في عمر نفسه، في عمر نفسه جاء في الصحيح، ما ثبت في الصحيح، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن فقيل لي اشرب، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ما شاء الله، ثم أعطيت فضلة عمر. قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: العلم. ما شاء الله، يعني في أوضح من هذا النص ومن هذا الخير ومن هذه التزكية المباركة من إمام الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من خالفه في فتية أو حكم لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه فيه، أو لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه فيه، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. إذن يعني عمر رضي الله عنه يعني ورث علم النبوة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه ما بقي عليه، بمعنى هذه وراثة النبوة مباشرة. فمن له هذه المنقبة، ومن له هذه الميزة، ومن أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فضلته في الشرب في اللبن، لأن اللبن تعبير العلم، الحليب تعبير العلم، اللبن والحليب سواء، عبر بالعلم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي عبر. قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: العلم. إذن العلم، علم النبوة والرسالة، انتقل إلى عمر، وكان كذلك، كان موفق، يعني صار عمر عالم على الخير وعالم على العدل وعالم على القوة وعالم على الشجاعة وعالم على ضبط الإسلام وضبط المسلمين وعلى حرب من حارب هذا الدين. ولهذا ما يعني ارتاح المجوس حتى فتكوا به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتاحوا وارتاحت نفوسهم حتى فتكوا، وهكذا يقتلون ويفتكون بكل من رأوا فيه هذه الشجاعة وهذه الصفات الفريدة التي هي كلها شرف وكلها خير، كلها امتداد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص ولله الحمد تركز لنا فضائل الأخيار وفضائل الصحابة، وأنهم أحق بكل تقديم، وأنهم أهل معتقد، وعلى عقيدتهم نسير وعلى طريقهم نمشي ولا نحيد إن شاء الله. فنضيف إلى ذلك نص آخر في صحابي جليل آخر ذكره الإمام ابن القيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال: من وضع هذا؟ قال ابن عباس: قال: اللهم فقهه في الدين. وقال عكرمة: ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة. هذا في البخاري، خرج البخاري في كتاب الاعتصام هذا اللفظ، واللفظ الأول في يعني الإمام أحمد رحمه الله. يعني الشاهد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن المستبعد جدا بل الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة مستجابة قطعا، أن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأ ويفتي واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه فيظفر به هو مقلده ويحرمه ابن عباس والصحابة، أو يحرمه ابن عباس والصحابة. لا شك أن هذا مقارنة دائما مع الإمام ابن القيم في الصحابة وغيرهم وفي السلف وغيرهم مستمرة، ولعلنا إن شاء الله ننهي مع ابن القيم هذه النصوص وتجيها منه وتعليقي عليها، وننتقل إلى عنوان آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة أو في إكمال الحلقة المقبلة إن شاء الله.